السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب اللباس والزينة من صحيحه تحت باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء إلى غير ذلك، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خالد بن عبد الله عن هو الطحان عن عبد الملك عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر، وكان خال ولد عطاء، كان خال ولد عطاء. قال: يبحث حال هذا الرجل يا أخوان. قال: أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، العلم يعني الثوب المخطط، وميثرة الأرجوان يعني ميثرة الشيء الذي يوضع على ظهر البعير أو الفرس كما يسميه المصريون البردعة، والأرجوان الحمراء شديدة الحمرة، شديدة الحمرة، وصوم رجب كله. فقال لي عبد الله: أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد؟ أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد؟ يعني كان هذا اجتهاد منه. وأما ما ذكرت من العلم في الثوب، يعني الخطوط في الثوب، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، فخفت أن يكون العالم منه، خفت أن يكون العالم منه، يعني المخطط. وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله، فإذا هي أرجوان، يعني الثلاث مسائل التي بلغتها عن ابن عمر: العلم في الثوب كان عن اجتهاد، كان عن اجتهاد من ابن عمر، والأرجوان كذب ابن عمر النقلة، ميثرة الأرجوان، قال: هذه ميثرة عبد الله فإذا هي أرجوان، والثالث صوم رجب، قال: كيف بمن يصوم الأبد؟ فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج، يعني مكففة بالديباج الحرير، وفرجيها مكفوفين بالديباج. فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت عائشة قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها، يستشفى بها، في بركة التبرك بآثار رسول الله، فيه يعني التبرك ببعض آثار الرسول خاصة هكذا. وقلنا تراجع ترجمة عبد الله مولى أسماء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وحدثنا عبيد بن سعيد عن شعبة عن خليفة بن كعب أبي ذبيان، قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول: ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، لم يلبسه في الآخرة. وفي رواية عن أبي عثمان: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان، كان معروف بعد العراق، يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وياكم والتناعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير، قال إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. قال زهير قال عاصم هذا في الكتاب، نعم يعني رفع لنا الرسول نهى لبوس الحرير إلا هكذا، يعني قدر هذا الحكة بين الفخذين ونحو ذلك. قال زهير قال عاصم هذا في الكتاب، قال ورفع زهير إصبعيه. في رواية عن أبي عثمان كنا مع عتبة بن فرقد فجاءنا كتاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا، يعني استثنى قدر الإصبعين. قال أبو عثمان بإصبعيه اللتين تليان الإبهام فرأيتهما أزرار الطيالسة، يعني الأشياء التي تكون خفيفة هنا أو بين تكفيف الثوب أو بين الفخذين، المباح الشيء لا يسمى لابسه لابس حرير، لا يسمى مستعمله لابس حرير الذي يلبس مثلا قطان حرير ها هنا أو قطان حرير ها هنا أو بين الفخذين يجعل شيئا لاتقاء الحكة أو الحكة، لا يسمى لابس حرير وهذا مرخص فيه. وفي رواية من طريق الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجبية فقال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، الأشياء الخفيفة يعفى عنها والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.